الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسلم على أهل المقبرة وهي بالسيارة؟ الحمد لله، نعم، لا بأس بسلام المرأة على أهل القبور إذا مرت عليهم، ولكن بلا دخول عليهم ولا قصد الزيارة، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها بقصد السلام على أهل القبور، ولكن إذا مرت عليهم عرضا من غير قصد أو كانت المقبرة في طريقها إلى بيتها ذهابا وإيابا وتسلم عليهم فهذا لا بأس فيه ولا حرج إن شاء الله، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سألته وقالت: يا رسول الله كيف أقول يعني لهم، يعني أهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. مع أنها امرأة وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ذلك، فإذا مرت عليهم في طريقها من غير قصد الخروج إليهم ولا الدخول عليهم في المقبرة وسلمت فلا حرج عليها ولا بأس إن شاء الله، والله أعلم.